بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل حرام استبدال ذهب بذهب؟ بمعنى أنني أذهب إلى محل الذهب لبيع قطعة وشراء أخرى، فهل يلزم استلام ثمن القطعة أولا ثم أشتري القطعة الجديدة ثم أدفع الثمن أم ماذا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أباح البيع والتجارة، فقال في كتابه الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والبيع مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، ويشترط لصحته أن يكون المبيع معلوما طاهرا منتفعا به مملوكا للبائع مقدورا على تسليمه، فإذا توفرت هذه الشروط في شيء صح بيعه، وإلا فلا. وقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ومن هذا أخذ الفقهاء أن الذهب لا يباع بالذهب إلا بشرط التساوي في القدر والتسليم والتسلم في نفس المجلس، فإن وجدت زيادة كان ذلك حراما داخلا في الربا. وكل هذا فيما يتعلق بالدينار، وهو العملة التي كان يتعامل بها قديما في البيع والشراء. أما الذهب المصوغ الذي دخلته الصنعة كالسلاسل والحلي وغير ذلك، فقد اختلف الفقهاء في كونها تأخذ نفس أحكام الدينار أم لا، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها تأخذ نفس الأحكام، بينما ذهب شيخ ابن تيمية وابن القيم وهو المختار للفتوى، ذهب هؤلاء إلى أن الذهب خرج بالصنعة عن كونه ثمنا وانتفت عنه علة نقدية، فصار كأي سلعة من السلع التي تباع وتشترى بالحال والأجل. فيقول شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: لا مانع من استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع الفارق، ولا حرج في ذلك، ولا يشترط استلام قيمة الذهب القديم أولا ثم دفع قيمة الذهب الجديد، بل يكفي بيع القديم ومعرفة ثمنه ثم شراء الجديد ودفع الفارق إن وجد فارق في الثمن، وذلك عملا بقول من أجاز التعامل بهذه الكيفية من الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما رسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: توفيت زوجتي وتركت لي ولدا وبنتا في المرحلة الابتدائية، وكانت زوجتي تعمل في شركة كبيرة بدخل كبير، كما أنها كانت قد ورثت مبلغا من والدها، وذهب الأولاد للعيش بعد وفاة زوجتي، ذهبوا للعيش مع جدتهم، والجدة تطالبني بالنفقة عليهم مع قلة دخلي، فدخل الأولاد من إرثهم من أمهم يفوق دخلي من عملي أضعافا مضاعفة، فهل أنا ملزم بالنفقة عليهما مع العلم أنهما لا يحتاجان لشيء، وأنا تزوجت ومعي طفلة صغيرة ولا يكفي راتبي؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، إن نفقة الرجل على أهل بيته أعظم أجرا من الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. رواه مسلم. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ إنما هم بني. فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. واتفق الفقهاء على وجوب نفقة الأب على أبنائه القصر الذين لا مال لهم وليس لهم كسب يستغنون به عن نفقة غيرهم عليهم. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمولود له هو الأب، فأوجب الله عليه نفقة المرأة لأجل الولد، فتكون نفقة الأولاد واجبة عليه من باب أولى. وقال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإيجاب الأجر لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنتهم والنفقة عليهم. سألت هند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النفقة واجبة على الرجل لأولاده الأطفال الذين لا مال لهم، ولأن ولد الإنسان بعضه، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله. قال المرغناني الحنفي رحمه الله: ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه، ولكن هذه النفقة التي أوجبها الشرع تكون في حالة حاجة الأولاد إليها، فإن كانوا في حالة استغناء بمال عندهم من إرث أو هبة، أو كانوا أصحاب صنعة وكسب، فلا تجب نفقة الوالد حينئذ. قال الإمام الشيرازي رحمه الله: ولا يستحق القريب النفقة على قريبه من غير حاجة، فإن كان موسرا لم يستحق، لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة. أيها السائل الكريم، مما سبق يتبين أنه لا تلزمك النفقة على أبنائك، حيث إنهم موسرون ويملكون دخلا شهريا يكفيهم في كل شؤون حياتهم على حد قولك ووصفك، مع الأخذ في الاعتبار أنك مطالب بتفقد حالهم ورعايتهم معنويا، ولو احتاجوا في يوم فأنت ملزم بالنفقة عليهم، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للشيخ ويدا عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.